قال ابن حزم حديث صفوان لا يساوي الاشتغال به، وقد تكلم على الحديث كثير من علماء الجرح والتعديل، فهل الحديث صحيح؟ نرجو تفصيل هذا. صحيح، صحيح الدروع، صفاف أصل الدروع صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منه عارية فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.